أن كثيرا من مراقبي الأعمال يتحرشون بالناس الذين يؤدون عملا ما من أجل أخذ رشوة دون مقابل، فهل علي على دافع الرشوة لدفع ضررهم إثم أم يجوز، وما الدليل؟ ليس له أجر بل عليه وزر إذا دفع عليه الرشوة. نعم.